يبقى العمل هو أداء كل جارحة لمهمتها. أما إيه الفعل؟ أنك الفعل ده بيقابل القول، الفعل يقابل إيه القول. لما تقولون يبقى فيه قول وفيه فعل. القول ده شغلة من بقى اللسان. طب والفعل شغلة بقية الحواس. الله أكن القول خد قسم الوحده كده ويبقى مقابل الفعل اللي الحواس. قال لك ايه؟ ليه؟ لأن القول هو نقل حوائج الرسل إلينا يقولوا لنا، ونقل حوائجنا إلى الغير ليفعل بنا، ويبقى الباقي كله ايه؟ فعل. في خدمة مين؟ في خدمة القول. لأن منهج الله مش هيجي لنا إلا بمين؟ إلا بالقول. وبعدين القول يجي للجوارح كلها فعالي بقى، يا ودني اعملي كده ما تستمعيش للقناة، يا مش عارف ايه، الله الله إيه. كل واحد بقى يديله مهمته. يبقى عندنا عمل وعندنا فعل. العمل لكل الجوارح، ومش ضروري يكون على العضل كده وسلا، ممكن نية، لأن عمل القلب النية، والنية دي أمر كثير ملوش يعني ملوش صورة جرمية. يعني الإنسان ساعة ما ينظر في الوجود أول ما يعمل يلتقط بحواسه، يشوف ويسمع ويشم وكل حاجة، يوم يعرف الوردة دي ريحتها حلوة، ودي نعناع، ودي مش عارف ايه، ده كلاب، ودي مش عارف ايه، وده صوت أجشة، صوت حمار، وده صوت بلبل، الله، ودي ناعم، وده خشن. في إحساسات كلها، الإحساسات دي تتجمع وتذهب إلى العقل المصفي، فيصفي أستعمل السمع في إيه؟ قال لك ما تسمعش الله، ما تسمعش الخنا. طب والعين؟ انظر بها الى ما احد، انظر بها لتعتبر، الله. طب والمس واللمس؟ اوعى تلمس اللي ربنا قال لك انك انت تلمسه، لان في سيال كهربي حيجي ويقعد يتعبك مش عارف ايه، الله. اذا كل جارحه لها ايه مهمه. المهمة بتاع الحواس تلتقط، ولما تلتقط تفرضها على العقل، العقل يصفيها يشوف دي تنعمل ايه ودي تنعمل ايه، لانها تبقى صالحة لده ولده. بعد العقل ما يصفيها بقى تصفية حقيقية، يروح مسلمها للقلب لتصير عقيدة. ما دام تصير عقيدة، شوف كلمة عقيدة حتى، يعني شيء معقول ما ينحلش. فان كان الامر لسه هيبقى فيه كلام وفي نظر وينحل، ما يبقاش عقيده. ما دام يصفو الى العقل لهنافك من جديد، ما يبقاش عقيده. ولذلك قلنا اصول العقائد، يعني الشيء اللي بقى خلاص انتهينا ايه، انتهينا منه خلاص. العيل الصغير وهو صغير يشوف النرجه شكلها جميل، يروح يهبشها، يوم ينحرق، يوم ما يجيش مرة ثانية نحيفة، فتعلم ان الاجماعي النرد بتحرق. اتكونت عنده قضية عقلية، قضية عقلية تخليه ايه يبعد عن الحكاية دي طبعا الاول. وبعدين شاف سمرة حلوة كده، راح اتفه وكلها ولقاها مرة ومنسيها، ساعة ما يجي ناحية الثانية خلاص انتهى. الله. اذا الحواس بتلتقط وبعدين تترتب عليها ما يظل عندي لانتفع به، وما اطرده لحتى لا انتفع به. هذه الحواس. بس احنا قلنا الحواس خمسه. قال لك دي احنا قلنا الحواس الايه؟ الظاهره. طب من هو صلح الى إيه؟ قال لك دلوقتي ايه؟ في علم وظائف الاعضاء اثبتوا ان في حواس غير الحواس الظاهره. طب هي ايه؟ انت لما تيجي تشيل ده وتشيل ده، تقول ده أتقل. طب بأي شيء أدركت الثقة؟ بعينك؟ بودنك؟ بمناخيرك؟ بعقلك؟ أمال أدركت إيه؟